لما أرى التناقضات التشريعية والتخبط التشريعي داخل عند الغرب، وأنه هناك خلافيات في مسائل أصلية، هذا يرى البغاء جائز، هذا يرى البغاء محرم، هذا يرى الإعدام ممتاز، هذا يراه عملية وحشية، هذا يرى كيت، هذا يرى كيت، ونرجع للأذواق. يعظم في عيني جدا خلاف الفقهاء، ويعظم في عيني جدا القواعد الفقهية التي تضبط الشريعة، ويعظم في عيني جدا علم أصول الفقه. وصرت أقرأ كتب الفقه بطرب، والله حين أقرأ أقول والله الناس محرومون. حين أرى التخبط في منظومة العقوبات وانتشار الجريمة وما فعلت البلايا اللي يسمونها مكيفات من الخمور وغيرها في المجتمع الغربي، حين أرى انتشار الزنا وما ترتب عليه من الإجهاض وغير ذلك، والبلايا اللي في المجتمع الغربي نتكلم عنها دائما، وحتى الشرقي لما ترك الإسلام، أعرف جدا دقة الفقهاء ودقة النص من قبل وفهمي من روح الشريعة، وأطرب لذلك. ترى اليوم حتى الليبرالي مقر بصحة كلام الفقهاء، لأن الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الأمور إن فعلت بكيت وكيت وكيت سيحصل زنا. عامة الليبراليين يجي يقول لك نعم سيحصل زنا، الصريح مع نفسه سيحصل زنا مثلا في الصعيد الاجتماعي، سيحصل زنا وعلينا أن نتقبله، لكن إلا الخيانة لا نتقبلها، والخيانة ستحصل. مرة جاءني أحد الشباب مغربي وقال لي، يقول كان أمر الجهاد وأمر الرق، التعامل مع الرقيق أو موضوع الرق، يقول كانت هذه أعظم شبهة عندي، اليوم هي أعظم دلائل النبوة عندي. يقول لما قرأت كلام الفقهاء ورأيت الأخلاقية العالية، وفعلا والله أنا شخصيا موضوع الرق قديما كنت ما أظن أني سأحتاج أن أتكلم فيه، ولما بحثنا فيه ورأينا الرق طول التاريخ وقارناه بالرق الإسلامي، ورأينا الرق الموجود اليوم مغلفا وقارناه بالرق الإسلامي، طربنا لذلك ورأينا عجبا. وفعلا وحين ترى تخبط الفلسفات المادية وكيف أنهم يستخدمونها في الغيبيات، ثم حين يأتون للتشريع يلجؤون إلى مثاليات، وتخبطهم بين الفلسفة المثالية والفلسفة النفعية ومثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تقرأ النصوص وتقرأ البراهين العقلية فتطرب وترى عجبا. وكلما تعلمت حقيقة، كلما نظرت تزداد، وليس معنى هذا أن تذهب وتجعل تعلمك من كتب أهل الباطل أو من خلال الرد على الشبهات، لا، لابد أن يكون عندك قاعدة أصلية ثم بعد ذلك تنطلق. غير ما حصل في مواجهة أهل الباطل من ملاحدة وعلمانيين ومركزي السنة وجهمية وغيرهم، ما حصل من ائتلاف القلوب، وما حصل من مواهب ظهرت عظيمة ورائعة فيها في مثل هذه المحن، منحتنا الكثير من المواهب. وأبصرتنا بحقائق والله ما كنا نتخيلها في يوم. ولولا مثلا هؤلاء معظمي الغرب لما انكشف لنا حقيقة الأمر، وأنهم يكذبون علينا في كثير من الأمور وفي سياقات كثيرة جدا. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، نعم نحن أولا وآخرا مؤمنون وعندنا قواعد أصلية، ولكن الإيمان يزيد وينقص، فمن الأمور ما يزيد إيمانك، فكثيرا من المحن تستحيل منحا، ولله في ذلك حكمة بالغة.